إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من ارتفع أثره ونهج سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هناك سؤال نحن في أمس الحاجة إليه في هذه الأيام، لماذا أمرنا الله أن ندخل في الإسلام؟ لماذا الإسلام؟ سؤال مهم، لأن المشكلة التي يقع فيها كثير من المسلمين في هذه الأيام هي مشكلة فهم، والإنسان لو فهم لعرف وعلم ماذا يفعل وماذا يريد. لماذا أمر الله أن ندخل في الإسلام؟ لماذا قال الله إن الدين عند الله الإسلام؟ والجواب، لقد جاء الإسلام ليعالج أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول، الانحطاط الأخلاقي الذي كان عليه العالم قبل الإسلام. قبل الإسلام لم تكن هناك أخلاق، ولكن تبين في هذين الحديثين، الحديث الأول الحديث عن الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا، كل أهل الأرض عربهم وعجمهم، فبغضهم أي غضب عليهم. لماذا؟ بسبب سوء أخلاقهم. ده بالنسبة للعالم. طب العرب قبل الإسلام ماذا كانت أخلاقهم؟ في الحديث الصحيح لما هاجر صحابة إلى الحبشة وسأل النجاشي وكان آنذاك بالغاب على النصرانية وكان ملكا على الحبشة، سأل الصحابة هذا السؤال الذكي: ما الذي حملكم على ترك دين آبائكم والدخول في هذا الدين الجديد؟ سؤال جميل. فرد جعفر رضي الله عنه على النجاشي فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، جاهلية الدين، نعبد الأصنام ونأكل الفواحش ونأكل الميتة ونقذف الحصانات، القوي يأكل منا الضعيف. انظر إلى أخلاق العرب قبل الإسلام. حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وشرفه وصدقه وعداله عليه الصلاة والسلام، فأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بصدق الحديث ولا لا إيمانا ولا هدى عن قصر الاسلام جاء ليغير الناس. قال الله: كتاب انزلناه اليك لماذا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، من ظلمات الشرك الى نور الدين والاسلام، من ظلمات سوء الاخلاقيات الى نور حسن الاخلاقيات. ولذلك اول ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام ونادى العرب ووقف امامهم ودعاهم الى هذا الدين الجديد، علم عليه الصلاه والسلام انهم تساءلوا في انفسهم ما الفرق بين الاسلام وبين غيره، ما الفرق؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يبقى الامر الدين ان يعود للناس الى حسن الاخلاق. ولذلك دعوني اقول لكم ان الاسلام باكمله بشرائعه وعباداته يصب في هذه المسألة. أهذه الصلاة التي نصليها الآن والتي أنت خرجت من بيتك لها، لماذا؟ الله قال: أقم الصلاة، والمسلم يجب عليه أن يلبي ما أمر الله به. لماذا أقم الصلاة؟ ليه؟ عشان مجرد هذه الحركات التي نفعلها الان الجواب لا. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. قبل الصلاه قد يخرج منك فحشاء في قولك او فعلك او سلوكك او فعلك يمكنه الناس ولا يقرون به، لكن بعد الصلاه لا يتصور هذا في المسلم. فالمسلم الذي يصلي لا يمكن ان يجهل او ان يغش او ان يخدع. هذه وظيفه الصلاه، لما الصلاه توصلك الى حسن الاخلاق. شوف ان الصلاه تنهى عن ايه؟ عن الفحشاء والمنكر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مسجده فاذا رجلا يصلي، فلما صلى هذا الرجل نادى عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال له: اقبل. فلما اقبل الرجل قال له: يا هذا اعد الصلاه فانك لم تصلي. قال: هل صليت يا رسول الله؟ قال: لا لم تصلي. قال: هل صليت يا رسول الله؟ قال: لا لم تصل. لماذا قال النبي له ذلك مع انه صلى؟ صلى يعني عمل الحركات السويدي بتاع الصلاه، الركوع والسجود السريع. النبي قال له: لا لا، ليست الصلاه مجرد حركات، لا، بل الصلاه حياه لا بد فيها ان يخشع قلبه وان تعلم إذا نظرت إلى مجتمعاتنا الإسلامية، حل الأخلاق إيه؟ الجواب: وصلنا الآن إلى قمة الانحطاط الأخلاقي. وإذا أردت أن تعرف مدى هذه العمارة فلك أن تتصور أن بعضا من الذين لا أخلاق لهم يشتكون من سوء الأخلاق. وصلنا إلى مرحلة لا يتصورها أبدا. أين الحياة؟ إننا من كل أسف وصلنا إلى مرحلة الحاجة، والسؤال لماذا؟ فجأة لأن كم غفير من المسلمين لا يصلون أصلا ولا قوة إلا بالله. والقلب يعرف بما فيه. طيب الزكاة لماذا أمرنا الله بها؟ هل يجرؤ أن تعطي فقيرا من مالك؟ الجواب لا، الأمر أسمى من ذلك. قال الله: خذ من أموالهم صدقة. لماذا تطهرهم وتزكيهم بها؟ تطهرهم في أخلاقك، في بلدك، في جسدك، في ولدك، في كلامك، في بيعك، في شرائك. دراسة دكتوراه من رجل مستشرق فرنسي قال: لو أخرج أبنياء المسلمين زكاة أموالهم لما بقي فقير واحد على ظهر الأرض. شوف، لو أخرج المسلمون من الأغنياء زكاة أموالهم لما بقي فقير واحد على ظهر الأرض. ولكن أين وأين وأين؟ طيب الحج والعمرة، هل تذهب إلى الحج أو العمرة لتأتي ليقال عنك الحاج فلان، أو لترسم على بيتك الكعبة وتكتب واتم الحج والعمرة لله؟ هل أمر الله بالحج أو العمرة إذن؟ الجواب لا. فمن فرض فيهن الحج بطل، فلا أو رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا يمكن لمن ذهب إلى حج بيت الله أن يعود منه، وما ذهب فيه رفث أو فسوق أو جدال لا يمكن لمن انتفع بالحج. ولكن انظر الى الناس في العمره او الحج حينما يذهبون الى هناك ويحدث خلاف، صاحب الشركه ينصب على المعتمرين والمعتمر يريد حقه. تسمع سب دين في بيت الله؟ بل دعوني اقول لكم ما هو اكثر من ذلك لترى الى ماذا وصلنا. بيت الله الحرام الكعبه الامن، هذا بيت الامن امن الطير فيه وامن النبات فيه وامن الجماد فيه، لا يجوز لاحد ان يلتقط منه حتى لقطه، لا يجوز. لكن الان اذا اردت ان تذهب الى عمر تجد الرجل يخبي المال في اسفل اسفل سابع شيء. ليه؟ خوفا من السرقه. لو تغافلت عن حذائك لسرق، فانت لا تامن في بيت الله الامن. إننا في أمس الحاجة أن نفهم هذه القضية. لماذا أمرنا الله أن ندخل في الإسلام؟ وماذا استفدت من الإسلام؟ هل تغيرت بالإسلام؟ هل تغيرت؟ دعوني أضرب لكم مثالا واحدا. قبل الإسلام وبعد الإسلام، رجل اسمه عمر بن الخطاب قبل الإسلام كان رجلا غليظا شديدا قاسيا. قال أنس رضي الله عنه في الحديث الصحيح: ما أوذينا من أحد كما أوذينا من عمر. انظر وكانوا يقولون لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر. طب عمر أسلم ودخل في الإسلام رضي الله عنه. شوف قبل الإسلام كان إيه؟ غلظة وشدة وعار. طب بعد الإسلام، بعد الإسلام وصل إلى قمة العدل وقمة الرحمة وقمة الأخلاق وقمة الحنان وقمة المشاعر. لو تكلمنا عن العدل لتكلمنا عن عمر. مثال يحتذى به بل وأصبح الرجل الثالث في الإسلام. بل الشيطان إذا رآه يفر من طريقه. عمر انظر إلى أخلاقه، انظر إلى أخلاقه حينما يدخل على نبينا عليه الصلاة والسلام يوما فيجد النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصيرة وقد أثرت في جنبه، فيأتي عمر الذي ما بكى قبل الإسلام يبكي وقال عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح كان أبي يصلي العشاء بالناس إماما فإذا انتهى من صلاته دخل بيته ووقف بين يدي ربه وهو يبكي حتى أذان المغرب. هذا عمر. انظر إلى التغيير الإسلام، انظر إلى التغيير. يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام يوما فيبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصيرة، فقال له النبي معلما ايه يا ابن الخطاب أوما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا الآخرة؟ فتعلم عمر فلما ملك الدنيا بأكملها أصبح أميرا للمؤمنين وملك عمر يختلف عن اي مر. ليه؟ العالم في قبضته، العالم كان في قبضته، ملك عمر في المدينه وافريقيا بالكامل واسيا واوروبا. الاسلام وصل الى فرنسا وبلاد الاندلس اسبانيا والبرتغال، كل هذا كان في قبضه عمر. في عهده فتح بيت المقدس لأول مرة وهو ذاهب إلى بيت المقدس. انظر إلى أخلاقه، يركب على دابته ومعه غلامه، يركب وينزل ويركب الغلام. فلما كان على مشارف بيت المقدس والروح تنظر إلى هذا الرجل الذي استطاع من هذا؟ من هذا؟ فإذا بعمر يمشي على قدمين ويسوق الدابة وغلامه يركب ويضع نعله تحت إبطيه فيراه أبو عبيدة فيقول له يا أمير المؤمنين هل لبست ثيابا كذا وكذا؟ هل ركبت دابة كذا وكذا؟ يعني يقول له مش وقته، انت رايح عند الناس بتوع اوروبا تركب المرسيدس وتلبس الثياب المزخرفه. فنظر اليه عمر وقال له لو ان غيرك قالها يا ابا عبيده والله ما اعزنا الله بثياب ولا بدواب ولا بمال ولا بمنصب، لقد اعزنا الله بالاسلام. فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. انظر إلى هذه القاعدة التي أسسها عمر لنفهمها جميعا. لقد أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أزلنا الله. شوف إسلام عدل من أخلاقيات هؤلاء الناس، وجاء الإسلام أيضا ليعالج أمرا مهما. بكل أسف نحن نقع فيه الآن وبشدة، قسوة القلب. قبل الإسلام ما كان هناك حب ولا رحمة ولا أخوة أبدا، وإنما كانت هناك قسوة في القلب. سادة وعظيم، السيد يأخذ كل شيء والعبد لا شيء له. السيد له كل شيء والعبد لا شيء له. فلما جاء الإسلام عالج هذه القسوة لأول مرة في تاريخ البشرية. يشعر العبد الفقير الضعيف أن له قيمة، أن له قيمة وشأن حينما يسمع لأول مرة هذه العبارة النبوية: لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. يعني إيه؟ قد تكون فقيرا بلا مال ولا منصب ولا جاه، لكنك أفضل عند الله من ملء الأرض من هذا وذاك بتقواك. هذه هي عدالة الإسلام. ولذلك لما سرقت المرأة المخزومية وكانت من قبيلة شريفة، وأراد النبي أن يقطع يدها تحقيقا للعدالة التي تمشي على الكبير والصغير، أرادوا أن يشفعوا لها بحجة أنها من عائلة كبيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول للناس: هذا هو الإسلام، لو أن فارقنا ذات بنت محمد سرقت لقطعت يدها أنا.